فتناه بكم يده فقاله أبو حمزة. وأنس بن سينين ولد لسنة بقيت وخلافة عثمان رضي الله عنه. نعم. وسيرين ولد محمد، ولده محمد بن سيرين المشهور. قال رحمه الله: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام. قوله رأيتك رأيتك تصلي لغير القبلة، هذا السؤال موجه إلى من؟ إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، لأنه لم يستقبل القبلة في صلاته. وسيأتي فيه يعني هذا الحديث فيه الصلاة، جواز الصلاة على الدابة إلى غير القبلة، وهذه في النافلة كما تقدم في حديث عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه، وفيه جواز النافلة في السفر على الحمار. نعم. ويؤخذ من هذا الحديث طهارة الحمار، لأن ملامسته يعني كائن بالنسبة للراكب لا محالة، وربما يصيبه من عرق الحمار ما يصيبه، فلو كان نجسا ما صلى أنس عليه. وفيه أن من صلى في موضع فيه نجاسة لكن لا يلابسها أن صلاته صحيحة، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. المالكية لما اشترطوا طهارة البقعة قالوا البقعة التي يشترط طهارتها هي ما تماسه أعضاء المصلي، يعني الموضع الذي تماسه أعضاء المصلي هذا يشترط طهارته، فجبهته وأنفه ويديه ورجليه وقدميه، فما كان بين قدميه أو تحت بطنه أو بين يديه أو قدامه فهذا لا يشترط طهارته، لأن الطهارة التي تشترط في المحل هو ما تماسه أعضاء المصلي. في هذا الحديث الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عندها وأخذ الأحكام منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا ما هو مباح أو ما فيه القدوة، فأفعاله تؤخذ منها القدوة، ويقال إن هذا الفعل مشروع واستحب أو واجب، وإذا كان يخشى من أنه حرام فإنه يستدل بفعله على جوازه. وفيه تلقي المسافر والترحيب به والخروج إليه لقوله فاستقبلنا أنسا، استقبلنا أنسا إذا قدم من الشام. وفيه سؤاله عن فعل فعله إذا كان مخالفا لمقتضى العادة، لأن العادة الشرعية أن المصلي يصلي إلى القبلة ولا لا، فلما رآه يصلي إلى غير القبلة سأله، ففيه سؤال من فعل شيئا على خلاف مقتضى العادة فإنه يسأل حتى يتبين الأمر على وجهه. فسأله عن مستند عمله الذي خالف فيه العادة. وفيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما لم يعقله تعين عليه السؤال. وفي هذا الحديث الجواب عن السؤال، في الجواب عن السؤال بالدليل، وظاهر هذه الفائدة ظاهرة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما فعل، لأن المفتي لا يفيد جوابا عن الحكم جزافا من غير أن يسنده إلى دليل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلامه دليل بمجرده. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم بإيش؟ بالآية، مع أن كلامه بمجرده دليل. فإذا كان الرسول الذي هو كلامه مجردا دليل استدل يسر بالقرآن، فمن لم يكن كلامه دليلا بمجرده من باب أولى. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في فوائد الفتوى أن يذكر الحكم مقرونا بدليل، لأن الناس إنما تدعي ليش؟ للدليل. أما هكذا ما حكم هذه المسألة؟ يقول حرام ولا يذكر إيش؟ دليل التحريم. لكن لو كان السائل عامي لا يعقل الدليل ولا يفهم منه شيء، فهذا لا بأس أن يلقى إليه الجواب، يلقى إليه الجواب مجردا. وفيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر، حتى أخرج في مخرج الخبر المحض. يعني الإنسان يتلطف في الإنكار على المنكر الذي يخفى عليه الأمر. أحيانا الإنسان قد ينكر عليه وهو إنما أنكر عليك لخفاء الحكم عليه، فتتلطف في الإنكار عليه، لأن إنكاره ناشئ من جهل. فتقول: جزاك الله خير يا أخي، هذا ما يستقيم، والأمر كذا وكذا وكذا، ما تقوم عليه ولا. واضح؟ طيب. وفي العمل بالإشارة لقوله: من ذا الجانب. والإشارة المفهمة تقوم مقام إيش؟ الكلام. ولهذا صحح العلماء بيع الأخرس بالإشارة وشراؤه بالإشارة وعقده بالإشارة. فإذا كان هو الناكح وأشار إشارة تفهم أنه يريد هذه الزوجة، فيكون هذا ينزل منزلة الإيجاب، منزلة القبول. لكن هل يقبل منه الإشارة وهو قادر على التكلم؟ فيه نزاع، والصحيح أنه لا يقبل، لأن الإشارة تقوم مقام الكلام عند عدمه، أما مع وجود الكلام لا بد من التصريح بالكلام. وبناء على هذا لو قال: أنت طالق، وأشار بأصبعه الواحدة، معنى أنت طالق طلقة واحدة. فإذا أشار بثلاث أصابع خلاص يكون ثلاثة. وفي النزاع المشهور: هل تقع واحدة ولا تقع أكثر من ذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله: باب الصفوف. وذكر تحت هذا الباب أربع حديث، أولها من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي رحمه الله وجماعة، كلهم من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. وفيه مسائل، أولها فيه الأمر بتسوية الصفوف. الأول فالأول، وتسوية الصفوف هي اعتدال القائمين في الصلاة على فمك واحد بحيث لا يتأخر أحدهم أو يتقدم. ويبين صفة تسوية الصفوف أخرجه مسلم رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله من حديث جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف الأول والأول ويتراصون في الصف. في سنة أبي داود وصحيح ابن حبان من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل في خلل الصف كأنه الحذف. والحذف يعني هي غنم صغار سود من غنم اليمن وقال لها حذف. طيب في هذا الحديث إشارة إلى أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وأخذ العلماء من هذا أن تسوية الصفوف ليست واجب بل مستحبة، لأن الشيء إذا لم يكن من أركان الصلاة ولا واجباتها بل كان من تمامها فإنه يكون مستحبا لكونه أمرا زائدا على وجود حقيقة الصلاة. قال القاضي عياض تمام الشيء وحسنه وكماله بمعنى واحد. وذهب بعض العلماء إلى أن تسوية الصفوف واجب بقوله في الرواية الأخرى صحيحين لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوب أو قال بين وجوه. وهذا وعيد شديد لا يقال إلا في ترك الواجب. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، يعني أكد ثبوت الوعيد يعني في ترك تسوية الصفوف باللام بالقسم في هذا الحديث. قال لتسوون صفوف، هذه اللام تسمى عند العلماء باللام الموطئة للقسم، يعني والله لتسوون صفوف. فإذا لم تفعلوا فلا يخالفن الله بين قلوبكم ويحصل بينكم التنازع واختلاف القلوب، وهذا وعيد شديد لا يقال في ترك مستحب. فالأظهر عندي أن تسوية الصفوف واجبة، وكونها من تمام الصلاة لا يعني أنها ليست واجبة، فالركعة الأخيرة من الرباعية من تمامها وهي واجب. واستفاد الجمهور من قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن الأمر عند التجرد عن القرائن للوجوه. قالوا لأنه لو لم يكن الأمر المجرد للوجوه لما احتاج إلى قوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فكأنهم يقولون قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة ليدفع الوجوه الذي يظهر من الأمر في قوله سووا صفوفكم. وهذا على القول بإيش؟ على القول بعدم الوجوب. أما على القول بالوجوب فإنه ليس بناهي، وأدلة أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يفيد الوجوب كثيرة في الكتاب والسنة، لسنا بحاجة إلى أن نستدل عليها بهذا الحديث. في هذا الحديث بيان الحكمة في التسوية، وهي موافقتها للملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث الذي ذكرناه آنفا قال ألا تصفون كما تصف الملائكة. فالحكمة من تسوية الصفوف هي موافقة الملائكة، والمطلوب منها محبة الله لعباده. والحكمة الثانية أنها تدل على تدل الحكمة منها تأليف القلوب وأن تكون قلوب المؤمنين في غاية من التآلف والتعاضد والمحبة. وهذا ظاهر في الرواية التي أشرنا إليها: لا تصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فالتساوي في الظاهر يورث إيه؟ التقارب في الظاهر يورث التقارب في الباطن، والعكس التفرق في الظاهر يورث التفرق في الباطن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفرق في المجالس، حتى إنه لما وجد الصحابة متفرقين في المجلس وهم كانوا على قلب رجل واحد قال: ما لي أراكم عزين، هل اجتمعتم؟ قال ابن مسعود: فتلاحى فاجتمعنا وتلاحت أكتافنا حتى لو جلسنا في بساط صغير لوسع. وذكر الحديث الثاني من طريق النعمان بن بشير، وهو النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما جميعا. فالنعمان صحابي وأبوه بشير بن سعد صحابي، وهو صاحب القصة المشهورة التي نحل فيها ابنه النعمان نحلة وذهب يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه النحلة، فقال: اذهب فأشهد غيري فإني لا أشهد على جوه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصورن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فيه مسائل. تقدم لنا أن النعمان صحابي ابن صحابي، وكان النعمان يكنى بأبي عبد الله، وكان أميرا على الكوفة وحمص وولي قضاء دمشق، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وأول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام. ذكرنا أن اللام في الحديث لا تسوون صفوفكم اللام الموطئة للقسم، يعني والله لا تسوون صفوفكم. فالواقع ولا بد من أحد الأمرين: من تسوية الصفوف أو وقوع المخالفة بين الوجوه. واختلف العلماء في هذه التسوية، في هذه المخالفة، هل تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هل المخالفة في الصورة أو المخالفة في المعنى؟ على قولين. وقيل: مسخ الوجوه وتحويلها عن خلقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. وقيل: يغير صفتها. وقيل: المراد بالوجوه القلوب، فإنه تقدم الشخص على المصلي إلى جنبه يوقر صدره، وذلك موجب لاختلاف القلوب، فعبر عنه باختلاف الوجوه لكونه يلزم من تغير القلب تغير الوجه قائلا، فلما كان لازما له عبر به. طيب، لكن المراد عند جماهير العلماء يعني يخالفن الله بين وجوهكم بالمعنى، يعني يخالفن بين قلوبكم فيحصل بينهم افتراق. طيب، قوله: حتى رأى أن قد عقلنا، أي فهمنا ما أمرنا به من التسوية، وكأنه راقبهم في التسوية حتى برأ له فهمهم لمقصوده صلى الله عليه وسلم. طيب هل الرؤية في قوله حتى رأى أن قد عقلنا رؤية بصرية أو رؤية علمية؟ علمية. علمية حتى رأى يعني حتى علم أن قد علمنا أو قد عقلنا. طيب هذا الحديث فيه جواز الكلام كلام الإمام بعد الإقامة وقبل الإحرام، وهذا ما هو مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله، ومنعه أبو حنيفة، وليس بيديه ما يوجب للمنع، ليس بيديه ما يوجب المنع، لأن هذا الحديث صريح. هذا الحديث فيه تسوية، أن تسوية الصوم من وظيفة الإمام، وكان بعض أئمة السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف، وهو المنقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان. في هذا الحديث أنه ينبغي للإمام والراعي أن يأمر أتباعه بالخير ويراقبه في ذلك ظاهرا وباطنا، وأنه يكون شفيقا عليهم في الدنيا والآخرة، وأنه لا يهمل واحد منهم بل يخاطبهم جميعا، يعني لا يخص أحدا منهم بل يخاطبهم جميعا. هو الذي بدأ صدره واحد ولا لا؟ لكن قال عباد الله لا تسووا النصوص، مع أن الذي غلط واحد، لكن عمم الخطاب لئلا يكون هو المخصوص بإيش؟ بالخطاب. هذا خير، نعم هذا غلط، لكن تعميم الخطاب أولا أرفق بالذي غلط من جهة، ولأن أمره بالتسوية تخصيص له، والخير لا يخص بل ينبغي أن يعم، ينبغي أن يعم. وفيه التحذير من المخالفة في الظاهر، لأن المخالفة في الظاهر توجب المخالفة في الباطن بارتباط الباطن بالظاهر. كثير من الناس يقول لك لا هذه أمور ظاهرة، هذه أمور قشور، وأهم شيء الإنسان يهتم باللباب والأشياء اللي جوه، أمور خفيفة، لحية وجلباب القصير طيب فالظاهر إصلاح الظاهر مهم في إصلاح الباطن، بل إصلاح الظاهر نتيجة طبيعية لإصلاح الباطن. وفيه كراهة التقدم على المأمومين في الصلاة، كراهة التقدم على المأمومين في الصف، سواء كان التقدم بقدمه أو بمنكبه أو بجميع بدنه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى رجلا قد بدأ صدره، وهذا تقدم يسير بالنسبة إلى التقدم بالبدن كله، فهدد وأوعد، فكيف بمن خرج البدن كله وتقدم منه. في جواز التمثيل للأمور المأمور بها بعضها ببعض، فإن تسوية الصفوف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها، ومثل بتسوية الصف وتسوية القداح، يعني هذا فيه ضرب المثل للشيء المشاهد على ما يريده المعلم. أراد إنسان أن يبين حكم، فإنه إذا غلب على ظني خفاء الحكم عليه أو عدم تصوره بالكامل، فإنه يضرب المثال ويقول كما كذا كما كذا. فيه التهديد على المخالفة والتوكيد للتحديد، فيه التهديد على المخالفة لقوله أو لا يخالف الله بين قلوبكم، وهذه عقوبة عظيمة. وفيه تأكيد على التحذير أن من تساهل في كفر الصبور كان ذلك من أسباب اختلاف القلوب بين المؤمنين، وأن التراص في الصف من أسباب اجتماع الكلمة، وأن التفرق في الصفوف من أسباب اختلاف الكلمة. وما نراه من المسائل في المسائل من التنازع بين المصلين ووحشة قلوبهم بعضهم على بعض، كل ذلك من عدم القيام بواجب التسوية في الصف. صلى الله وسلم على محمد وآله وسلم.